رب العالمين وصلى الله على كل بيت وآله الطيبين الطاهرين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوقت وأكرمنا بنور الفتح. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علمك برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في الدرس 19 في القضاء والقدر، ودرسنا أنواع تفسير العلم المتعددة، وتوصلنا إلى أن الإنسان له تأثير في أفعاله الاختيارية، كما أن الله عز وجل له أيضا تأثير في أفعال الإنسان الاختيارية. فإذا القضاء الإلهي يشمل دائرة أفعال الإنسان الاختيارية، كما أن الإنسان له دور في تحقيق أفعاله الاختيارية، ولا تنافي بين الالتزام بهذين الأمرين، باعتبار أن استناد وجود الأفعال الاختيارية الإنسانية إلى الله وإلى الإنسان لا يمكن أن يتحقق بينهما التنافي، بلحاظ أن إحداهما في طول الأخرى. ففعل الإنسان لأفعاله في طول تأثير الله عز وجل لأفعال الإنسان الاختيارية. وبعبارة أخرى، الإنسان لكي يؤثر ويقوم بأفعاله الاختيارية يحتاج إلى المدد الإلهي. ففعل الإنسان في طول قضاء الله عز وجل. فإذا فعل الإنسان يمكن نسبته إلى الإنسان، ويمكن نسبته هذا الفعل الاختياري إلى القضاء الإلهي، ولا تنافي. وهي عبارة ثالثة، يمكن أن يقال إن تحقيق الشيء له علة، إذ لكل معلوم علة. هذه العلة لها أجزاء، باجتماع أجزاء العلة التامة يتحقق المعلوم. يمكن أن يقال إن فعل الإنسان بمثابة الجزء الأخير للعلة التامة، كما تعلمون العلة لها أجزاء، مثلا المقتضي والشرط وانعدام المانع. فالنار لا تخلق الواقع إلا إذا توفرت الأمور الثلاثة. أولا، النار فيها مقتضي الحرارة وقابلية الإحراق. ثانيا، توفر الشرط وهو دنو واقتران النار من الواقع. والثالث، انعدام المانع، لا توجد رطوبة على الورقة، إذ لو وجدت رطوبة لن تؤثر النار في الورقة ولم تفرقها. إذن هذه أجزاء العلة تامة، المقتضي والشرط وانعدام المانع. فلنقل إن الإنسان هو جزء العلة التامة، الجزء الأخير من العلة التامة. فإذا إرادة الإنسان واختيار الإنسان له دور في تحقيق الأفعال أم لا؟ له دور، هو الجزء الأخير للعلة التامة. لكن هذا لا يعني أن بقية أجزاء العلة ليس مستند إلى إرادة الله عز وجل. إذن هذا الفعل لن يتحقق إلا بقضاء الله وقدره، لكن في نفس الوقت للإنسان دور في اختيار هذا الأمر، ولا تنافي. التنافي فيما لو قلنا ان ارادة الانسان في عرض ومقابل ارادة الله، حينئذ يلزم محذور اجتماع علتين على معلول واحد، اجتماع علتين ايجابيتين. هذا الذي يلزمه المحذور، اذ ان العلة الثانية كيف توجد ما هو قد وجد ببركة العلة الاولى. اما اذا علتين فوليتين كل منهما في طول الأخرى، هذا لا محذور فيه. وإرادة الإنسان في طول إرادة الله وقضائه وقدره. واضح إن شاء الله. نقرأ هذا المقدار واضح بالأمس أسهلنا فيه. مناقشة شبهة 375. تبين مما ذكرناه من توضيحات أن استناد وجود الأفعال الاختيارية الإنسانية إلى الله تعالى لا ينافي استناد الأفعال الاختيارية للإنسان نفسه، لأن أحدهما هو استناد الأفعال الإنسانية للإنسان نفسه في طول الآخر، يعني في طول استناد وجود الأفعال الاختيارية الإنسانية إلى الله تعالى، ولا تزاحم بينهما، يعني لا يوجد مزاحمة ومعارضة بين الإرادتين وبين الاختيارين. فبعبارة أخرى، استناد الفعل للفاعل الإنساني في مستوى، بينما استناد وجود الفعل لله تعالى فهو في مستوى آخر أسمى وأعلى وأرفع من ذلك المستوى. واضح. فإنه في ذلك المستوى بلا شك طبعا استناد الفعل إلى الله عز وجل أعطى بكثير من استناد الفعل إلى الإنسان. لماذا؟ التفت، لأن الله أولا أوجد الإنسان وأعطى الإنسان الاختيار وهيئ له المواد التي يتصرف فيها، فالإنسان يقع اختياره في دائرة مخلوقات الله عز وجل. نفس وجود الإنسان تحقق باختيار الله عز وجل وإرادة الله وقضاءه، والإنسان يختار ماذا؟ كل ما يختار، هذه الأمور التي يختارها هي مخلوقات الله عز وجل. فإذا نسبة الأفعال إلى الله في مستوى أرفع من نسبة الأفعال إلى الإنسان. واضح. يقول فإنه في ذلك المستوى، يعني أي مستوى؟ استناد الأفعال إلى الله عز وجل، يكون واحد وجود الإنسان نفسه، أيوان. ثانيا ووجود المادة التي يحقق الإنسان فعله في هذه المادة. الإنسان ماذا يختار؟ يأخذ البرتقالة أو يأكلها؟ برتقالة مادة أم مادة؟ هذه المادة التي يختارها الإنسان مخلوقا لله، ونفس هذا الإنسان مخلوق لله عز وجل. بعد ثالثا ووجود الآلات التي يستخدمها في القيام بفعل، السكينة لكي يقطع البرتقال مثلا، كلها مستندة إلى الله تعالى. واضح. إذن الإنسان والمواد التي يتصرف فيها والآلات التي يستخدمها في التصرف في المواد كلها مخلوقة لله، كل شيء مخلوق لله عز وجل. فإذا نسبة هذه المخلوقات إلى الله في مستوى أعلى وأرفع من نسبة هذه الأمور إلى الإنسان. إذا تتأثير إرادة الإنسان التي هي من قبيل الجزء الأخير للعلة التامة في فعله لا ينافي استناد جميع أجزاء العلة التامة إلى الله تعالى، فإنه تعالى هو الذي يملك بقدرته وجود العالم، وجود الإنسان، وكل شؤون الإنسان، وأحوال الإنسان الوجودية. والله عز وجل هو الذي يفيد الوجود عليها باستمرار على العالم وعلى الإنسان، ولا تستغني عنه تعالى في أي زمان وحال، وليست لها أي استقلالية عن الله. وبناء على ذلك فالأفعال الاختيارية للإنسان غير مستغنية عن الله تعالى أيضا، ولا يمكن لها أن تخرج عن حدود إرادة الله. وكل صفات الأفعال الاختيارية ومميزاتها وحدودها ومشخصاتها أيضا مرتبطة بالتقدير والقضاء الإلهي. واضح إن شاء الله. وليس كما ذكر بأن هذه الأفعال إما أن تكون مستندة لإرادة الإنسان أو مستندة لإرادة الله على سبيل منها الخلو لا يخلو الواقع، إما أنها مستندة إلى إرادة الله وإرادة الإنسان، لا ليست مانع الخلو، يمكن الجمع لكن منجم في عرض واحد في طول واحد. وذلك لأنها بين الإرادتين ليست في أرض ومستوى واحد، ولا يمتنع الجمع بينهما، ولا يؤثران في تحقق الأفعال على البدلية. نحن لا نقول أن إرادة الإنسان بدل إرادة الله، وإرادة الله بدل إرادة الإنسان، لا. نحن نقول أن إرادة الإنسان في طول إرادة الله. واضح؟ إلهي إن وضعتني فمن ذا الذي يرفعني، وإن نقعتني فمن ذا الذي يضعني. واضح؟ في القرآن الكريم الأخلاق الإمام السجاد سلام الله عليه تجد في كثير من خطابات هذا الدعاء يشير الإمام إلى أن الله عز وجل بيده الرفعة، ولا ترفعني عند الناس درجة إلا وقد حفظتني عند نفسي قدرها، ولا تحدث لي عزا ظاهرا إلا وقد أحدثت لي ذلة باطنة عند نفسي قدرها. اي والله يعني شديد كثير، ولا أظلم منك وأنت مطيق الدفع عني، ولا أظلمنا وقد أمتنك في الآية. الكثير من يعني فقرات دعاء مكارم الأخلاق تشير إلى أن الإمام سجل سلام الله عليه فضل الله كأنما هو ماذا المؤثر الأساسي في هذه الأمور الظاهرية في الحياة الإنسانية، ولا يؤثران في تحقق الأفعال على البدلية. ما يؤثران يعني إرادة الإنسان وإرادة الله ليست إحداهما بدل الأخرى، بل إن إرادة الإنسان كأصل وجود الإنسان نفسه مرتبطة بالإرادة الإلهية. وجود الإنسان مرتبط بإرادة الله، إرادة الإنسان مرتبطة بإرادة الله، ووجود الإرادة الإلهية ضروري لتحققها، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. معطيات الاعتقاد للقضاء والقدر، بعد هذه المعطيات واضحة إن الاعتقاد بالقضاء والقدر الإلهي كما أنه يعتبر مرحلة رفيعة من معرفة الله، ويؤدي إلى تكامل الإنسان عقليا، فكذلك له آثار ومعطيات عملية كثيرة أشرنا إلى بعضها ونذكر هنا بعضا آخر منها. بلا شك أن الإنسان الكامل والراشد عقليا هو الذي يؤمن بقضاء الله وقدره. يمكن هناك أيضا الكثير من الأمور التي تقدمنا الإيمان بإرادة الله عز وجل وبقضائه وقدره يؤثر في صلابة الإيمان، وبصلابة الإيمان تقوى المواقف الإيمانية، وتجد الإنسان هو يهز العاصفة لا أن العاصفة تهزه، الإنسان يكون أقوى من الحدث لا أن الحدث أقوى منه، الإنسان يكون يؤثر في الظروف لا أن الظروف هي التي تؤثر في هذا الإنسان. ولك المثال الكبير سيد الشهداء سلام الله عليه الإمام الحسين، مع أن الظروف تقريبا بأجمعها كانت في مواجهتين، لكنه سلام الله عليه بفضل إيمانه الكبير وقدرته الواسع جعل الظروف في بوتقة إرادته الكبيرة. واضح؟ يقول سلام الله عليه بعد أن أنقى أن الله عز وجل هو الوارث هو المعطي هو المانع هو الدافع، كما هذه الكلمات وردت في دعاء عرفة. يقول وإن كانت الأبدان لموت أنشئت فقتل امرئ بالسيف في الله أفضل، وإن كانت الدنيا تعد عزيزة فدار ثواب الله أعلى وأنزل، وإن كانت الأبدان للموت أنشئت فقتل امرئ بالسيف فالله أفضل. إن من يؤمن بأن حدوث الحوادث خاضع لإرادة الله الحكيمة ومنتبه الى التقدير والقضاء الالهي. يقول ماذا الامام الحسين في اخر لحظاته حينما سقط على وباء كربلاء: صبرا على قضائك يا رب، لا معبود سواك. اول ما نزل لي انه بعينك التي لا تنام. لا يخشى الاحداث المؤلمه ولا ينهار امامها، والله لألف ضربة في السيف أحب إلى ابن أبي طالب من موتة على الفراش في سبيل الله. يكون هذا الأمر ولا يتملكه الجزع واليأس، فإن الحسين يعتقد بأن هذه الأحداث تمثل جانبا من نظام العالم الحكيم وتتحقق وفق مصالح وحكم يستقبلها بأحضان مفتوحة. أحد الأخوة أراني صورة الشهيد نواس صفوي، حينما رأيت الصورة كنت أتوقع أنها ليلة زفافة كأنما يزفون. هذه الصورة كانت يقلونه إلى فشلة الإعدام. الشهيد نواس صفوي مؤسس حركة إلى إعلام الإسلام، وقاموا بعدة اغتيالات زمرة الشاه البارد، واستشهد رحمة الله عليه في سن 25 في سن صغير. شكل ميليشيات تقريبا تتألف من 3000 مقاتل، واستطاع اغتيال رئيس الوزراء. على كل حال الصورة حينما تراها كأنما يزف، والحال أنه قد سيق إلى ماذا؟ لا فشلة الأداء. واقع الإنسان الذي يقوى إيمانه ويقرب بالله عز وجل تكون عنده كل هذه الأمور. اقتلونا فإن شعبنا سيعي أكثر فأكثر. يستقبلها بأحضان مفتوحة ليتوصل من خلال هذا الموقف المؤمن إلى ملكات فاضلة أمثال الصبر والتوكل والرضا والتسليم وغيرها. وكذلك لا تشده ولا تخدعه ملذات الحياة وأفراحها. أنا تقدم القاسم بن الحسن وأصر على الحسن سلام الله عليه، قال بني كيف الموت عندك؟ قال أحلى من الحسن. قال بارك الله فيك. ولا يصيبه الغرور والخيلاء بها، ولا يتخذ النعم الإلهية سلما للتفاخر والاستعلاء. إن هذه المعطيات القيمة هي التي تشير إليها الآية الشريفة: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، والله لا يحب كل مختال فخور. يقول عن المؤمن سلام الله عليه: الزهد كل الزهد جمع في آية واحدة من كتاب الله. لكي لا تأسوا على ما فاتكم فلا تفرحوا بما آتاكم. هذا كل الزهد في الدنيا. إذا أردت أن تترك التجارب في الدنيا هكذا، مثلا فجأة واحدة يعطونك هدية، بيت وسيارة فخمة وقصر مثلا، أو تحصل على أكل بملايين الدنانير. إذا أثر هذه العطية أو هذا الأرض في نفسك تعلم أنك لست بزعم. ولو كنت تملك هذه العقارات والمليارات ففي لحظة واحدة فقدتها كما فقدتها خديجة سلام الله عليها، وتأثرت أنت لست بزاهد. الزهد ليس أن لا تملك شيء، وإنما أن لا يملكك شيء، كما حصل عليه صاحب مجموعة ورام الذي كتب في الزهد الشيء الكبير. فأحد العباد قرأ هذه الأمور والزهاد، قال أنا أريد أن أذهب إلى ورام، الشيخ ورام فراس ابن ورام، لكي أطلع على زهده عمليا. ذهب إلى منزل الشيخ، جلس في المجلس تفيد الكثير من الحضور، فوجد أنواع الفواكه والخيرات، فتأذى كثيرا هذا العابد الساهر. قال يا شيخ انتظر الى ان خرجوا. قال يا شيخ لم تقولون ما لا تفعلون؟ كبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون. انا قرأت ما كتبته في تنفيذ الخواطر مجموعة وراء، كتبت بالزهد الشريف كثير لكنني لم اجد هذا الزهد في واقعة العملية. قال ماذا تريدني ان افعل ايها العابد؟ قال تخرج بعد الان الى الصحراء لكي نعبد الله عز وجل. قال حسن لم نذهب من هنا. خرج معه الى ان وصل الى منتصف الطريق واذا بالعابد يصرخ ايها الشيخ لا بد ان ارجع. لماذا؟ قال نسيت مسبحتي التي طالما سبحت الله بها وانا لا استطيع ان اعبد الله بدون تلك المسبحة. فقال الشيخ فراس صاحب مجموعة ورام ايها العابد ملكت الدار والخير والجاه والاه والغلب وفي لحظة واحدة استطعت التخلص منهم ولن يملكوني. وانت ايها الزاهد لم تملك شيئا سوى هذه السبحة لكنها ملكتك في احلى الظروف. ليس الزهد ان لا تملك شيء، انما الزهد ان لا يملكك شيء، لكي لا تاسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما اتاكم. ثم يقول الشيخ حفظه الله لابد ان نتجنب الاثار السلبيه، لان الانسان اذا قال كل شيء بقضاء وقدر يجلس في البيت ويقول ياتي الامس. الرواية انه بعض الاصناف لا يستجيب الله عز وجل لهم دعاءهم. شخص جلس في بيته وقال اللهم ارزقني، لان الله عز وجل جعل الرزق في اسبابه. واضح؟ فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. لابد ان تمشي في المناكب. وهكذا اذا قد البعض ماذا يقول؟ فاجعل الظلم يسر. الله عز وجل قضى ان يتحقق الظلم. نعم، الله عز وجل ايضا قال ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بانفسهم. الله عز وجل جعل سنن كونيه في الحياه، لكن بعض الاتجاهات السياسيه جعلت من بعض الافكار العقائديه سندا لدولتهم ولافكارهم. لا تقوموا على الظالم، لا تقوموا بكذا، هذه اراده الله. وعلينا ان نؤكد على تجنب اثار ومضاعفات التفسير الخاطئ المنحرف لمساله القضاء والقدر والتوحيد في التاثير المستقل لله عز وجل. يعني تقول الله هو المؤثر، نحن غير مؤثرين. الله ايضا جعل اسباب، فان التفسير الخاطئ يؤدي الى الكسل والبطاله والمذله وقبول الظلم والجور والتهرب من المسؤوليه. ويلزم علينا ان نعلم ان السعاده او الشقاء الابدي للانسان انما هو نتيجه افعاله الاختياريه نفسها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. وان ليس للانسان الا ما سعى، واعانتني عليها شقوتي، فالان من عذابك من يخلصني، ومن ايدي الخصماء غدا من يخلصني. فوا سوءتا لما احصاك كتابك من عملي. الإمام السجان في دعاء أبي حمزة الثماني، هذا الدعاء المليء بالثمار الذي كان الإمام سلام الله عليه يوجه الكعبة الشريفة في أسحار شهر رمضان، ويتلو هذا الدعاء في قنوت صلاة الليل. الدرس العشرون، العدل الإلهي. هل العادل الإلهي من أصول الدين أم من فروع الدين؟ وقع الخلاف في ذلك. الشيعة الإمامية والمعتزلة قالوا إن العادل عدل الله عز وجل من أصول الدين، بينما الأشاعرة أتباع الحسن الأشعري قالوا إن العادل ليس من أصول الدين. من هنا أطلق على الشيعة الإمامية وعلى المعتزلة مصطلح العدلية، فحينما يقولون هذا الرأي قالت به العدلية، يراد بالعدلية في علم الكلام فرقتين، الشيعة الإمامية والمعتزلة، في قبال الأشاعرة الذين قالوا إن عدل الله عز وجل ليس بمقصود. لكن هل هذا يعني أن الأشاعرة ينكرون عدل الله بمعنى أنهم يقولون إن الله ظالم وليس بعادل نستغفر الله؟ كلا، أيضا هم يقولون إن الله عادل وليس بظالم. ولكن توجد مسألة حيوية ومهمة وعملية، وهي مسألة التحسين والتقبيح العقليين. أولا العقل يقسمونه إلى قسمين، عقل عملي وعقل نظري، لكل منهما مقولة. العقل العملي من مقولة ما ينبغي أن يعمل، ما ينبغي أن يفعل، بينما العقل النظري يقول ما ينبغي أن يعلم، ما ينبغي أن يعرف. الآن حينما أتيك بقضية مثلا أقول الكل أعظم من الجزء، النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، الاثنين نصف الأربعة، الثلاثة ثلث التسعة، وغيرها من هذه القضايا. هذه ينبغي أن تعلم وأن تعرف أم ينبغي أن تفعل وأن تعمل؟ ينبغي أن تعلم، أن تعرف، لا تستتبع جاري عملي، فهي من مقولة العقل النظري، يعني من مدركات العقل النظري، لأنها مما ينبغي أن تعلم، مما ينبغي أن تعرف. توجد مقولة العقل العملي، ما ينبغي أن يعمل، ما ينبغي أن يفعل. العدل حسن، يعني ينبغي أن يعرف لو أن يعمل. الظلم قبيح، يعني ينبغي أن يعلن وأن يتراب. الصدق حسن، ينبغي أن يعلن أن يفعل. الكذب قبيح، ينبغي أن يعلن أن يفعل، ينبغي أن يفعل. إذا صدق الحال، صدق حسن الصدق وقبح الظلم، حسن الأمانة وقبح الخيانة، حسن العدل وقبح الظلم، هذه من مقولة العقل العملي. إذا العقل واحد أم متعدد؟ العقل واحد وليس بمتعدد، العقل الموجود عند الإنسان واحد، مدركات العقل متعددة، مدركات العقل متعددة، يعني بعض مدركات العقل من مقولة ما ينبغي أن يعلم، وبعض مدركات العقل من مقولة ما ينبغي أن يفعل ويعمل. وارض إن شاء الله. على كل حال، إذا العقل واحد لكن مدركات العقل على نحوين، إما ينبغي أن تعلم وتعرف فيقال له عقل نظري، وإما مدركات ينبغي أن تعمل وتفعل فيقال له عقل عملي. واضح إن شاء الله. النقطة الثانية التي لا بد أن نمهدها، العقل يحكم أم لا يحكم؟ الصحيح العقل يدرك ولا يحكم. الحكومة من شأن ماذا؟ الرئيس. الحكومة من شأن القوة العليا، ونقول حكم القاضي، حكم الرئيس، حكم فلان الذي له سلطنة، والعقل لا سلطنة له، العقل دوره دور المدرك، دوره دور الكاشف. العقل يقول هذا حسن وهذا قبيح، لكن لا يلزمك. هذا العقل يلزمك ان تقوم بالعدل وان تترك الظلم. لو كان العقل يلزم لسادة العدالة البشرية، العقل دوره دور الكاشف، يقول اكشف لك عن حسن العدل وعن كفر الظلم، وشخص لك ان الامانة حسنة والخيانة قبيحة. فالعقل دوره دور المدرك، دور المشخص، دور الكاشف، وليس دوره دور الحاكم، لأنه من الشأن شأن الحاكم. الحاكم لمن له سلطنة، من لديه قوة، واضح. لكن درجة كلمات أهل العقائد وعلماء الأصول على قول حكم العاقل، لكن ليس معنى المراد من حكم العاقل أنه لديه سلطنة يلزم بها. حينما يقولون حكم العاقل يعني أدرك العاقل، شخص العاقل، كشف العاقل. واضح إن شاء الله. الآن شرحت الموضوع، هل للأفعال حسن ذاتي وقبح ذاتي أم لا؟ يعني هل نفس العاقل حسنه ذاتي والظلم قبح ذاتي أم اعتباري جعلي؟ الأشاعرة قالوا أصلا لا يوجد للحسن، لا يوجد للحسن والقبح ذاتي، لا يوجد أصلا حسن وقبح ذاتي. الحسن ما حسنه الشارع والقبيح ما قبحه الشارع. فإذا الحسن والقبح اعتباري بجعل الشارع يقضع لجعل الجاعل واعتبار المعتبر ووضع الوضع. فلو أدخل الله عز وجل المطيع النار كان حسنا، لأن الله لا يفعل إلا الحسن. ولو أدخل الله عز وجل العاصي الجنة كان حسنا، لأن الله لا يفعل إلا الحسن. فالحسن ما حسنه الشارع والقبيح ما قبحه الشارع. ولا يوجد للحسن والقبح واقع، واقع الحسن والقبح جعل الشارع، يدور مدار جعل الشارع، وضع الواضع، اعتبار المعتبر. فالحسن ما حسنه الشارع والقبيح ما قبحه الشارع. فلو أدخل الله المطيع والمحسن النار كان حسنا، ولو أدخل الله عز وجل العاصي والمجرم الجنة كان حسنا، لأنه لا يسأل عن ما يفعل، لا يسأل عن ما يفعل وهم يسألون. واضح. وليس لذات دخول المجرم الجنة وذات دخول المطيع النار حسن أو قبح. نفس دخول المجرم الجنة ونفس دخول المطيع النار بما هو هو، هذا لا فيه حسن ولا فيه قبح. يستمد الحسن والقبح من فعل الشارع وأمر الشارع. ومن هنا قالوا الحسن في التكوينيات ما فعله الشارع وما فعله الله، وفي التشريعيات ما يأمر الله به، والقبيح في التكوينيات ما يتركه الشارع وما يتركه الله، وفي التشريعيات ما يأمر بتركه وما ينهى عنه. فإذا في مجال التشريع ما هو الحسن والقبيح؟ الحسن ما يأمر به الشارع والقبيح ما ينهى. في مجال التكوينيات عالم الخالق الحسن ما يفعله الله والقبيح ما يتركه الله. فإذا أنكر الأشاعرة الحسن والقبح العقليين، قالوا أصلا ليس للعقل دور، وليس هناك حسن وقبح ذاتي للأشياء في واقعها، الأشياء بما هي لا حسنة ولا قبيحة، وإنما الحسن ما حسنه الشارع والقبيح ما قبحه الشارع. العدلية بما فيها الشيعة الإمامية قالوا لا يوجد حسن وقبح ذاتي للأشياء، فبغض النظر عن الشرائع وبغض النظر عن فعل الله عز وجل، الإنسان بمقتضى فطرته وبالعقل الذي أودعه الله فيه يدرك أن إدخال المطير إنا قبيح، وإدخال العاصي الجنة من دون أي شيء، من دون شفاعة ومن دون إلى آخره أيضا قبيح. فإذا يوجد حسن وقبح ذاتي للأشياء يكتشفها ويستنبطها ويستخلصها ويكشف عنها العاقل، فقالوا بالحسن والقبح العقليين. فالعاقل دوره دور الكاشف المستنبط المظهر. ومنهم يقولون حكم العقل بحسن الأمانة وقبح الخيانة، حكم العقل بحسن العدل وقبح الظلم، حكم العقل بماذا؟ بحسن الصدق وقبح الكذب. من هنا نشا اشكال الى العقل حكام، هذا جبر. اذا العقل يلزمك بالصدق ويجبرك على الصدق ويجبرك على ترك الكذب، يجبرك على القيام بالعدل ويجبرك على ترك الظلم. قلنا هذا نشأ من عدم فهم هذا المصطلح حينما يقولون حكم العاقل، هذا من باب التجوز والتسامح، ليس المراد ان العقل هو الحاكم، وانما العقل دوره دور المشخص الكاشف. واضح ان شاء الله. نقرأ هذه المقدمة، هذه المعلومات بمجملها موجودة لكن غير مفارقة. نقرأ العدل الإلهي المقدمة. لاحظنا في الدروس السابقة وجود الخلاف بين هاتين الفرقتين من الفرق الثلاثية الأشاعرة والمعتزلة في عدتهم، يذكر الأمور في مجالات ومواضيع مختلفة ومتعددة، ومن هذه المواضيع موضوع الكلام والإرادة الإلهية والتوحيد الصفاتي والجبر والاختيار والقضاء والقدر. ولاحظنا بأن آراءهما على الغالب تقع في طرفي الإفراط والتقريب. واضح يرجع إليها هنا. كل محاور الخلاف الأساسية بين هاتين الفرقتين موضوع العدل الإلهي، وقد لوحظ توافق الشيعة مع المعتزلة في رأيهم حول هذا الموضوع، مو في كل الأمور، في هذا الموضوع بالخصوص موضوع العدل الإلهي. وأطلق عليهما مصطلح العدلية مقابل الأشاعرة، لأن الشيعة الإمامية والمعتزلة قالوا بالعدل كأصل من أصول الدين، بينما الأشاعرة قالوا أنه ليس من أصول الدين. وأطلق عليهما مصطلح العدلية مقابل الأشاعرة، ولأجل أهمية هذا الموضوع اعتبر من المواضيع الرئيسية في علم الكلام، بل إنه اعتبر من أصول العقائد ومن مميزات المذهب الكلامي للشيعة والمعتزلة. الشهيد المطهري له كتاب 300 صفحة حول العدل الإلهي، أكبر من هذا الكتاب العقائد الثاني. ويلزم التأكيد على أن الأشاعرة أيضا لا يفهمون العدل الإلهي، فإنهم لا يعتبرون الله ظالما يستغفر الله، مع أن الآيات القرآنية الصريحة التي لا تقبل التأويل تثبت العدل الإلهي وتنفي كل لون من ألوان الظلم عن الله سبحانه وتعالى عن ذلك، يعني عن الظلم. ولكن البحث في هذا الموضوع العدل الإلهي يدور حول ما إذا كان يمكن للعقل بنفسه وبدون الاعتماد على المصادر الشرعية الكتاب والسنة أن يدرك بالاستقلال ويتوصل إلى ضوابط وملاك للأفعال، وخاصة الأفعال الإلهية، يحكم على أساسها بلزوم القيام بهذا الفعل وترك الفعل الآخر، لزوم القيام بالعدل وترك الظلم مثلا. فمثلا يحكم العقل أنه يلزم على الله تعالى أن يدخل المؤمنين الجنة والكفار النار، إن أمثال هذه الأحكام لا يمكن أن تتم بناء على رأي الأشاعرة، إلا اعتمادا على الواحد. وأما لو غض النظر عن الوقت فلا يتمكن العقل من الحكم والقضاء هذه الأفعال بما هي الظل، العهد، الأمانة، الخيانة، الصدق، الكذب بما هي لا حسنة ولا قبيحة. بما أن الشارع حكم بحسن العهد، الأمانة، الصدق صارت حسنة، حكم بقبح الظل، الخيانة إلى آخره صارت قبيحة. إذن في المحور الأساسي للخلاف هو الموضوع الذي يعبر عنه بالحسن والقبح العقليين. الأشاعر قالوا بالحسن والقبح الشرعيين وأنكروا الحسن والقبح العقليين، وقد أنكره الأشاعر واعتقدوا بأن الحسنة في الأمور التكوينية هو ما يفعله الله، وأما في الأمور التشريعية فالحسن ما يأمر به الله، وليس الفعل في ذاته حسنا ولأجل ذلك يفعله الله ويأمر به كما يقول الإمامي والمعتزلة، لأن الفعل حسن يفعله الله ويأمر به، لأن الفعل قبيح يتركه الله وينهى عنه. فيوجد حسن وقبح ذاتي للأشياء، الشاعر يقول لا يوجد حسن وقبح ذاتي. وأما العدلية ومنهم شيعة الإمامية والمعتزلة فيعتقدون بأن الأفعال تتصف في ذاتها بالحسن والقبح بغض النظر عن انتسابها التكوين والتشريع لله تعالى، بغض النظر عن قول الله كن فيكون او لا تكن، افعل او لا تفعل. ويمكن للعقل الى حد ما حد معين، مو في كل الامور، بعض الامور غيبيه، قال الى حد ما حدود معين ان يدرك جهاد الحسن والقبح في الافعال وتنزيه الذات الالهيه عن الافعال القبيحه. ولكن هذا الإدراك العقلي لا يعني أن العقل ونستغفر الله يأمر الله أو ينهى، هذا يقولنا أن العقل حاكم، نحن نقول العقل مدرك وفاشل. ولكن هذا الإدراك لا يعني أن العقل ونستغفر الله يأمر الله أو ينهى، بل يعني أن العقل يكتشف ويدرك تناسب فعل ما مع الصفات الكمالية الإلهية مثل الصدق، وعدم تناسب فعل آخر مع الصفات الكمالية الإلهية ككذب. وعلى هذا الأساس يرى استحالة صدور الأفعال القبيحة من الله، استحالة صدور الكذب والخيانة من الذات الإلهية. ومن الواضح أن الدراسة التفصيلية لهذا الموضوع هو الجواب عن الشبهات التي دفعت الأشاعرة لإنكار الحسن والقبح العقليين ليمثلوا الاتجاه المعارض للعدلية، والبحث في كل ذلك طويل يعصر التعرض له في هذا الكتاب. قلت لكم الشيء المطهر كتاب العدل الإلهي أكبر من هذا الكتاب، ولكن وكذلك من الممكن أن تكون في أحاديث المعتزلة بعض النقاط الضعيفة التي يتم التعرض لها ومناقشتها في محله، ولكن أصل الاعتقاد بالحسن والقبح العقليين يتقبله الشيعة ويؤمنون به ويدعمه الكتاب والسنة وتأكيدات العلم المعصومين عليهم السلام. ولذلك فنحن هنا نوضح في البداية مفهوم العادل، وبعد ذلك نشير إلى الدليل العقلي على هذه الصفة، صفة العادل التي هي من الصفات الإلهية الفعلية. وأخيرا سوف نناقش أهم الشبهات في هذه المسألة، مسألة عدالة الله عز وجل، ونجيب عنها مفهوم العادل عليه السلام إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.